أو محلا له أو ظرفا أو وعاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لاحظ التنبيه سببه أن أهل البدع لما قرأوا مثل قوله تعالى أمنتم من في السماء، حديث الجارية إن الله قالت في السماء، فهموا من هذه النصوص أنها تدل على أن السماء محيطة به وأنها تحصره وأنها تحويه، وقالوا هذه دلالة فيه، فبنوا على ذلك الفهم الخاطئ تعطيل علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ونفي علوه سبحانه الذي دل عليه مثل قوله أأمنتم من في السماء. فيقول ابن تيمية رحمه الله أهل السنة لما يثبتون أن الله في السماء لا يقع في خلدهم أو في أفهامهم هذا الفهم الذي ترتب عليه عند المبتدعة تعطيل صفات الله، فالفهم الذي فهموه من النصوص خاطئ، والبناء الذي بنوه على الفهم الذي فهموه أيضا بناء خاطئ، فهو بناء يعني بنوا عقيدتهم على فهم خاطئ للنصوص. قال بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء. أيضا قوله هنا وهو فوق كل شيء ومستغن عن كل شيء فيه رد على أيضا توهم باطل عند أهل الأهواء أهل البدع، يقولون يلزم من إثبات استواء الله على العرش حقيقة أن يكون محتاجا للعرش، يقولون لا نعقل استواء على شيء إلا عن حاجة إليه، هذا في حق من المخلوق، هذا في حق المخلوق يعني لا يستوي على شيء إلا وهو محتاج إليه، إذا استوى على ظهر الدابة أو على متن الفلك إن سقطت الدابة ماذا يحصل له؟ يسقط، وإن غرقت الفلك يغرق لأنه محتاج إلى هذا الشيء الذي مستوي إليه، هذا المخلوق. فالذي حصل من أولئك قياس الخالق تعالى الله عما يقولون بالمخلوق، فقالوا يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون محتاجا إلى العرش، وقال لهم هذا اللازم إنما هو في حق من؟ في حق المخلوق. واللازم للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يصح أن يجعل لازما للصفة إذا أضيفت إلى الخالق، لأن صفات المخلوق تخصه وتليق به، وكذا العكس اللازم للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق لا يصح أن يجعل لازما للصفة إذا أضيفت إلى المخلوق، لأن صفات الله تخصه وتليق بجلاله وبعظمته. ولهذا يقول ابن تيمية الله فوق العرش ومستغن عن العرش، أما الإنسان إذا استوى على شيء لا يكون مستغن عنه، يكون محتاج إليه، والله عز وجل لا شبيه له، ليس كمثله شيء، استواؤه يليق بجلاله وهو استواء عن غنى، استواء عن غنى عن العرش وما دونه. قال وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، لأن الله عز وجل بقوته وقدرته هو الممسك للعرش والممسك لحملة العرش والممسك للسماوات الذي لا يقوم شيء إلا بإذنه وأمره سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق، ومن أسمائه الحسنى الغني، وغناه تبارك وتعالى غنى ذاتي، وهو غني من كل وجه وبكل اعتبار سبحانه وتعالى. قال: وما جاء هذا الآن الذي سبق يتعلق بقوله ثم استوى على العرش، أيضا ما يتعلق بقوله أأمنتم من في السماء، أين الله قالت في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول: مثل هذه النصوص ما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء، قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، ويبنون على هذا الفهم أن يلزم إذا قيل في السماء وفي تفيد الظرفية أن يكون العرش وهذه المخلوقات ماذا؟ تحويه ومحيطة به، ثم يبنون على هذا الفهم الخاطئ ماذا؟ التأويل، فيقولون إن قوله في السماء بمعنى على السماء كما قال لأصلبنكم في جذوع النخل ولا حاجة لهذا. هذا يعني قرر بعض أهل العلم من السلف إجابة على هذا المعنى، قالوا إن في تأتي في اللغة ويراد بها على، يا تأتي ويراد بها على، وهذا كثير في النصوص مثل هذا المثال: لأصلبنكم في جذوع النخل، ما المراد بفي هنا؟ على جذوع النخل، فسيروا في الأرض، ما معناها؟ على الأرض. أوضح مثال في هذا الباب قوله في الحديث: ارحموا من في الأرض، في الأرض يرحمكم من في السماء، أول الحديث يفسر آخره، ارحموا من في الأرض، ماذا يفهم من قوله من في الأرض؟ ارحموا من في الأرض، هل هذا المراد به ما بداخل الأرض؟ لأن في الظرفية، هل المراد ما بداخل الأرض؟ كل من على الأرض لا يشملهم الحديث، لا يشملهم الحديث إن قيل هذا، ولا أحد يقول هذا. ارحموا من في الأرض يعني من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني من على السماء، فأول حديث يفسر آخرة. ولهذا السلف لهم في قوله في السماء قولان، لهم فيها قولان، منهم من يقول إن في بمعنى على مثل ما أشير إليه هنا، لكن ابن تيمية يقول لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، المعنى واضح بدون أن نقول في بمعنى على، وإلا هو وجه صحيح في المعنى، وجه صحيح في المعنى، وهو على يعني مقتضى دلالة اللغة في تناوب حروف الجر، في السماء يعني على السماء. والقولان في معنى الآية في السماء، معنى في السماء مبني على المراد بالسماء، لأن السماء تطلق ويراد بها المبنية، تطلق في النصوص ويراد بها المبنية، وتطلق ويراد بها ماذا؟ مطلق العلو، ويراد بها مطلق العلو. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسى، المراد بالسماء هنا ماذا؟ المبنية. أنزل من السماء ماء، ما المراد بالسماء هنا؟ أنزل من السماء ماء من العلو، لأنك إذا ركبت الطائرة السحاب الذي ينزل من المطر تحتك، فالمراد بالسماء العلو. وعليه فإن أريد بقولها أأمنتم من في السماء، إن أريد بالسماء المبنية تكون في بمعنى على، وإن أريد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها، ففي على بابها. ابن تيمية يقول لا حاجة لأن يقال في بمعنى على، لا حاجة إلى هذا، بل السماء جنس للعالي، السماء جنس للعالي لا يخص شيئا، لا يخص شيئا. فقوله في السماء أي في العلو دون السفل، هذا معناه في السماء يعني في العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو سبحانه وتعالى، وهو ما فوق العرش، وليس هناك غير العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: فالجهمية وأشباههم لا يصفونه سبحانه بالعلو، ينفون علوه، ومن ينفي علو الله، من ينفي علو الله ليس له إلا إحدى عقيدتين، كل واحدة منهما أفسد من الأخرى وأشنع وأقبح. من ينفي علو الله سبحانه وتعالى ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين، واحدة من عقيدتين كل واحدة منهما أفسد من الأخرى وأقبح. فإذا قال لا، إذا نفى العلو، إما أن يقول في كل مكان، وهذه عقيدة قبيحة باطلة، مثل ما سيأتي معنا لم ينزهوه حتى عن المحال المستقدرة، عن المحال المستقدرة، لما يقال في كل مكان، كل مكان في أماكن ماذا؟ أماكن مستقدرة، غاية الاستقدار، قالوا في كل مكان يعني حتى في الأماكن المستقرة، فلم ينزهه عن الأماكن، هذه عقيدة قبيحة فاسدة غاية الفساد. أو يقول بالنفي المطلق الذي هو العدم، الذي وصف العدم، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله، ولا داخل ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، هكذا يقولون هذا عدم. حتى لو قيل لأحد صف العدم ما يجد أبلغ من هذه الصفة التي وصف به الجهمية ربهم، ما يجد أبلغ منها. فالجهمية يقول ابن تيمية وأشباههم لا يصفونه سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول يعني في كل مكان، وإما أن ينفوا عنها العلو والسفول يعني لا فوق ولا تحت، النفي المطلق. فهم نوعان، الجهمية نوعان، نوع يقال عنهم الجهمية الحلولية، نوع يقال عنهم الجهمية الحلولية، وهم من يقول في كل مكان بذاته، من يقول في كل مكان بذاته. والقسم الآخر الجهمية النفاة، الجهمية النفاة الذين لا يقول لا فوق ولا تحت ولا إلى آخره، يقولون إنه لا داخل عالم ولا خارجه، لا داخل عالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. فالقسم الأول وصفوه بالحلول في الأمكنة كلها، ولم ينزهه عن المحال المستقدرة. هؤلاء يقال لهم الجهمية ماذا؟ الحلولية، أو حلولية الجهمية. والقسم الثاني وصفوه بالعدم، صفوه بالعدم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لأن من يقول عن الله تعالى الله عما يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، هذه صفة ماذا؟ صفة العدم. قد قال أحد السلف نعيم بن حماد: والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما، أن من يصف ربه بهذه الصفات هذا نعت العدم، هذه صفة العدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارح رحمه الله: قوله فإنه قد وسع كرسيه السماوات والأرض، لما ذكر المصنف رحمه الله العلو والفوقية وأنهما حقيقة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، أورد بعد ذلك بعض الأدلة النقلية والعقلية في إثبات ذلك، فقال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقد ذكر ذلك. فإذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الذي هو بالنسبة إلى العرش شيء صغير، والله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم الذي لا أجل منه ولا أعظم، فكيف تحويه السماوات والأرض، أو تحوطه، أو تقله، أو تظله؟ فهذه الآية صريحة في علو الله ومباينته لخلقه، وأنه غير مختلط بهم، ولا ممازج لهم، ولا حال فيهم، تعالى الله عما يقول المبتدعة علوا كبيرا. قوله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لما ذكر رحمه الله العلو والفوقية وأنهما حق حقيقة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، أورد بعد ذلك بعض الأدلة النقلية والعقلية في إثبات ذلك، تقدم أن علو الله سبحانه وتعالى على العرش، علوه على العرش هو علو عن غنى وعن غير حاجة، علوا عن غنى وعن غير حاجة. وهذه الأدلة التي ذكر رحمه الله تعالى تقرر هذا المعنى وتبينه، وبالتأمل في هذه المخلوقات وحاجتها إلى خالقها وأنه الممسك لها يتضح ما المراد. وهذا الكرسي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى لأنه وسع السماوات والأرض، أي أحاط بها، أحاط بالسماوات والأرض وسعها. وقد جاء في الحديث أن نسبة السماوات والأرض للكرسي، قال: فضل العرش على الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل الكرسي على السماوات مثل ذلك. فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة صغيرة ألقيت في صحراء، ماذا تكون حلقة صغيرة في صحراء؟ هذا الآن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، ونسبة السماوات والأرض للكرسي مثل ذلك، ماذا تكون السماوات والأرض؟ أنت الآن لما تنظر إلى مدينتك التي أنت فيها تراها كبيرة جدا، وأحيانا يتحدثون عن بعض المدن أنها من أكبر المدن لسعتها، لكن لما تنظر إلى المدن الكبار نسبة إلى الأرض تكون ماذا؟ أصغر ما يكون. ولما تنظر الأرض بالنسبة للأراضين كلها، والأراضين بالنسبة للسماوات، والسماوات بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش، هذه أمور يعني تأملها يهدي المتأمل إلى عظمة الخالق وكبره سبحانه وتعالى. وأن الكبير المتعال وأنه جل وعلا الكبير المتعال. فهذه مخلوقات الله دالة على عظمة خالقه. ولهذا أهل العلم في بعض أهل العلم قال في قوله جل وعلا في آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا في تنبيه على ماذا؟ عظمة الكرسي، عظمة الكرسي. والآية ختمت بماذا؟ وهو العلي العظيم يعني الله. فبعض أهل العلم يقول ذكر عظمة الكرسي في هذه الآية توطئة بين يدي ذكر عظمة الله، توطئة بين يدي ذكر عظمة الله. لما تتأمل هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، ثم تعرف من النصوص أن ما مثل أو نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة، هذا يهديك إلى عظمة الخالق، إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وهو الذي يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا فيه احتياج هذه المخلوقات إلى الله وأنها لا غنى لها عنه، وفيه أيضا غنى الله عن خلقه، غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه جل وعلا. قال فإن الله قد قال وسع كرسيه السماوات والأرض أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، كأصغر شيء، كأصغر شيء. وقد ذكر ذلك، يعني جاء في النص أن ما مثل الكرسي أو نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلة. فإذا كانت السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي الذي هو بالنسبة إلى العرش شيء صغير، والله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم الذي لا أجل منه ولا أعظم، فكيف تحويه السماوات؟ من يفهم هذه النصوص على بابها، كيف يقال تحويه السماوات، أو كيف يقال يلزم من ذلك أن تحويه السماوات؟ السماوات بالنسبة للكرسي شيء قليل صغير جدا، والسماوات بالنسبة للعرش أصغر وأصغر، لأن إذا كان العرش بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، ونسبة الأراضين إلى الكرسي مثل ذلك، إذن ما هي نسبة السماوات والأراضين إلى العرش؟ فكيف يقال يلزم من ذلك أن تكون السماوات تحويه أو تحيط؟ هذا لا يقوله من يفهم معاني هذه النصوص ودلالاتها. فكيف تحويه السماوات والأرض أو تحوطه أو تقله أو تضله؟ هؤلاء المبتدع الذين يقول ينزل من ذلك، أن هل يفهمون هذه النصوص التي تدل على عظمة الخالق جل جلاله، هل يفهمونها؟ هم أبعد ما يكون عن فهمها، لم يفهموا هذه الآيات الدالة على عظمة الله، ولم يفهموا أيضا ما يتعلق بصفات الله الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. فهذه الآية صريحة في علو الله ومباينته لخلقه، وأنه غير مختلط بهم ولا ممازج لهم ولا حال فيهم، تعالى الله عما يقول المبتدع علوا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي أن تضطربا عن أماكنهما. قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أي إلا بأمره ومشيئته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وقيام كل شيء به. قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم لنفسه، المقيم لغيره، القائم بتدبير خلقه وأرزاقهم وجميع أحوالهم. وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. قال قوله: وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو يمسك أي الله عز وجل، كما في قوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. تزولا أي تضطرب تتحرك. وقوله: ويمسك السماء أن تقع تسقط على الأرض إلا بإذنه، أي إلا بمشيئته وأمره، أي أمره الكوني القدري سبحانه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ويطوي السماء بيمينه، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وهذا من الشواهد والدلائل على عظمة الخالق سبحانه. ومن لم يفهم هذه المعاني ما قدر الرب حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. ولهذا قال جل وعلا في آية الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه. الآن صاحب البدعة لما يقول يلزم، هكذا يقولون، يلزم من إثبات يد لله حقيقة أن تكون مثل يد المخلوق، هل هذا قدر الله حق قدره؟ هل قدر ربه، هل عظم ربه حق تعظيمه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فنفات الصفات ما عظم الله، ما عظم الله وما قدروا ربهم سبحانه وتعالى حق قدره جل في علاه. قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الآية العلامة، أي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته عندي وقيا ولعل الواو زائدة، وأي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته قيام كل شيء به سبحانه. قال سبحانه: قل هو القائم على كل نفس بما كسبت. ما هي الآية؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، آية الرعد. وقال جل وعلا: قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. هنا كتبت خطأ الآية. وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم هذا اسم من أسماء الله الحسنى دال على أمرين: قيامه بنفسه، وأنه المقيم لخلقه. القيوم قيامه بنفسه فهو يدل على كمال غناه، والقيوم المقيم لخلقه يدل على كمال قدرته. فالقيوم يدل على كمال الغنى وكمال القدرة. قال: القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بتدبير خلقه أرزاقهم وجميع أحوالهم، هذا معنى قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال: وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الله لا ينام. أول الحديث قال أبو موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وفي رواية بأربع كلمات، في رواية بأربع كلمات. هذه الخمسة والأربعة التي قام فيها قام بها النبي صلى الله أو قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في التعريف بالله، كلها في التعريف بالله سبحانه وتعالى، يعني كلمات أخلصت للتعريف بالله عز وجل. وهذا أخذ منه أهمية القيام في نصح الناس وتعليمهم في باب التعريف بالله، تعريف الناس بالله، الناس بحاجة إلى من يعرفهم بالله وأسمائه وصفاته. وأصله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قام بهذه الكلمات الخمس التي كلها تعريف بالله جل وعلا. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، انتهى إليه بصره من خلقه. بعض أهل العلم يشبه هذا الحديث في دلالاته وهداياته بآية الكرسي، ولهذا بعضهم يصفه بأن سيد الأحاديث، كما أن آية الكرسي سيد آية القرآن لما حواه من المعاني العظيمة في التعريف بالله سبحانه وتعالى، التعريف بالله جل وعلا. ومن المعاني المستفادة من الحديث وهو المراد هنا كمال غنى الله، كمال غنى الله سبحانه وتعالى وفقر جميع المخلوقات وحاجتها إليه. نعم. أحسن الله إليكم. فهذه الآيات صريحة في أن الرب سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزءا منها، فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها. فإن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، والعرش من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وفيها دلالة على عظمته سبحانه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على كماله وأنه المعبود الحق، وأنه المعبود الحق وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأن العبادة لا تصلح إلا له، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وتدل أيضا على إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وعلى هذا سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. نعم، يعني هذه خاتمة ختم بها في هذا الفصل، قال: فهذه الآيات صريحة في أن الرب سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء منها، ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء منها، بل هو سبحانه وتعالى مباين لها، علي على عرشه، غني عن خلقه سبحانه وتعالى. قال: فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيه محصور، تعالى الله عما يقولون، بل هي صريحة في أنه مباين لها. وعرفنا معنى المباينة، مباين لها يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه، وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها، ليس حالا فيها ولا محلا لها. ثم أعاد توضيح ما سبق، قال: فإن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فله، والعرش من مخلوقات الله، والعرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والنظر في هذه النسب يهدي إلى عظمة الخالق، نسب هذه المخلوقات بعضها لبعض يهدي إلى عظمة الخالق سبحانه. والعرش من مخلوقات الله لا نسبة له، إلى قدرة الله وعظمته سبحانه. فإذا فهم هذا كيف يتوهم بعد ذلك أن خلقا يحصره أو يحويه؟ كيف يتوهم أن خلقا يحصره ويحويه؟ وهذا كذلك مما يبين عظم فساد مذهب الحلولية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون الحلولية يقولون أن الله حال في خلقه، ما هي هذه المخلوقات وما نسبتها إلى من خلقها، وما نسبتها إلى من خلقها. وعرفنا نسب هذه المخلوقات بعضها لبعض، وفيها دلالة على عظمته سبحانه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وعظم المخلوقات يدل على عظم ماذا؟ عظم خالقها، كما قيل في الكرسي، ذكر الكرسي في آية الكرسي توطئة لبيان عظمة الله. وقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على كماله وأنه المعبود الحق وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأن العبادة لا تصلح إلا له، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا أيضا تنبيه مهم، هذا الذي يتعلق بالصفات وما فيه من دلالة على عظمة الله، من فوائده تقرير العبادة التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، وأنها حق خالص لله، وأنها حق خالص لله سبحانه وتعالى. آية الكرسي صدرت بالتوحيد وعددت براهينه التي آيات الله ومخلوقاته الدالة على عظمته سبحانه. قال: وتدل أيضا على إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أي على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وعلى هذا سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، والذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان بالله بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في الآية والحديث. وسبب نزول الآية أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا، ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة. قوله اربعوا بهمزة وسط وبفتح الباء الموحدة، معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم،